صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو توضأ شخص ثم أراد ترك الوضوء ثم عاد ليكمل الوضوء. لو إيش؟ يقول أحسن الله عليكم: لو توضأ شخص ثم أراد ترك الوضوء ثم عاد ليكمل الوضوء قبل الجفاف. بطل الوضوء. إذا قطع النية بطل الوضوء، فلا بد أن يستأنف من جديد ولا يبني على ما مضى لأنه بطل. نعم.